اللي اسمه كذا. كذلك كل صفات الكمال بمين؟ في لفظ مين؟ في لفظ الله. الإنسان منا حين يقبل على عمل، العمل يتطلب تكاتف صفات متعددة، عايز قدرة وعايز علم وعايز حكمة وعايز لطف وعايز رحمة. طب أنا هقول لأ باسم القوي عشان عايز القوة، باسم القادر عشان عايز القدرة، باسم الحليم عشان عايز الحلم، باسم الحكيم عشان عايز الحكمة. لا، كل باسم الله تكفيك كل ذلك، قل بسم الله. ولذلك ايه؟ ابدأ كل عملك ببسم الله. فان كنت عايز قدرة يجي قدرة، عايز غنى يجي غنى، عايز بسط يجي بسط، عايز كل صفات الايه؟ الكمال. فربنا اوجزها في ايه؟ قل بايه؟ بسم الله. لما تبتدي العمل بسم الله معنى ذلك انك الغيت كل حول لك موهوب من الله. الحاجة اللي بتنفعل لك بتولع النار دي، انت عملت حركة بس، انما هل انت خلقت العملية دي؟ ده باسم الذي سخرك ليه. طب تعالى للجمل كده الكبير كده، وبعدين العيل الصغير روح ايه؟ يروح شد بايه دي؟ ده باسم الله الذي زللها، بسم الله الذي ايه؟ فهم لها وزللناها فهم لها مالكون. لو لم نزللها ما استطاعوا ان يملكوها، بدليل ان الله ترك اشياء لم يزللها لخلقه حتى يعلمهم انهم ما زللوها لا بقدرتهم ولا بحيلهم ولا بعلمهم، وانما زللها الخالق لهم. قلنا ان الجمل الوليدة تسحبه كده وتنخخه وتقومه، حصل. طب وحته تعبان قد كده بقى تشوفه كلنا نجري، كلنا نجري، لان الله لم يزلله لنا. لو كنا بنزل الكل، انا قلت مره ان حته برغوت يجي لك كده في التوب الليل وانت نايم يجننك برغوت قد كده، لان الله لم يزلله لك. لكن لما زللي خلاص يزللي. ولذلك قلنا زمان الثمره الناضجه حين تاكلها تبقى حلوه، قبل ما تنضج تبقى وحشه. ليه؟ قال لك ده الله سبحانه وتعالى خلى نضجه في تربية البذرة بتاعته، عشان لما تاخد البذرة انت وتزرعها تطلع، يبقى ضمن لك بقاء النوع. بلك لو ادك حلاوة لها قبل ما تنضج البذرة كانت انقطعت، يوم ما يدها لكش ابدا الا بعد ما ايه؟ تنضج البذرة. ان لم تقطف انت الثمرة الناضجة بعد ان ربت بذرتها تسقط لك على الارض، وتقول لك كلني بقى ما انا خلاص اديت مهمتي. مهمتك ايه؟ انني احفظ الايه. ولذلك قلنا زمان انظر الى حاجه بنشوفها كلنا، تعالى البطيخه واقطعها كده وبعدين شوف لبها ابيض تطلع ايه؟ وحش. نص ابيض تبقى نص وحش، لبها اسود بقى كده وصالح انك تاخده كده تزرعه ويطلع بقى اسمها ايه؟ نضجت خلاص. تبقى كذلك الانسان حين يبلغ معناه انه ايه؟ ينضج ويصبح قادرا على انجاب مثله. يقول له ربنا بقى انا هكلفك في الوقت ده بقى، مش هكلفك قبل كده. ليه؟ لان لو كلفتك قبل كده ثم يطرأ عليك سعار الغريزة اللي هي المراهقة تقول لا انت خدتني على مشمي، ده حاجة جدت عندي ما هيش. يقولك لا انا هستنى لما ايه. يبقى معنى ذلك ان الحق سبحانه وتعالى خلق من عدم ورزق من عدم وربى حتى يكتمل الإنسان، ثم ابتدى يكلف ذلك الإيه؟ يكلف ذلك الإنسان. وحين كلفه مش بس البلوغ، قال لك اشترط أن يكون العقل موجود. فالنضج في الرشد خلاص، والعقل موجود يبقى ما فيش جنون، ما فيش فيه آفة، وكمان ما فيش اقوى منك يرغمك على ان تعمل ما لا يريده الله. يبقى عايز عن عينه وجود عقل، يبقى المجنون ما نكلفش، وناضج دون البلوغ ما بكلموش، حر الحركه والاختيار، يبقى المكره على حاجه من اقوى منه ما نكلفوش. يبقى اذا كلف بعد هذه الاشياء اختيار البديلات ومن العقل، العقل موجود

وبعدين ضربنا إما نرينك بعض الذي نعدهم. الله يعد الذين كذبوه بإيه؟ بالعذاب، بالعقاب، بالفضيحة، بالهوان. يا محمد إما أن ترى ما قلناه به وتشوفه بعينك كده فيهم خذلان وهوان، فإن توفاك الله إليه قبل أن ترى فيهم هذه الأشياء أو لا تراها في أعقاب هؤلاء فإن مرجعهم إلى الله، وسترى الهوان الأبدي الذي يصيبهم. يبقى ده تسرية لرسول الله ولا لا؟ فإما نريك ما وعدناهم من الخذلان والهوان فبها، وإن ما شفتش أنت في حياتك هيبقى المرجع إلى مين؟ المرجع إلينا، وبعدين تشوفه بالإيه؟ في الآخرة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، لأن الله سبحانه وتعالى سيصيبهم في أنفسهم بأشياء فوق الهوان الذي يرى للناس، حسرة في النفس، كبت، ساعة ما يشوف نصر للمؤمنين ينغاض، يعمل في نفسه العملية الكبتية الحقد اللي مش عارف. دي حاجات بتعطل بينه وبين نفسه. إنما اللي بيرى إيه؟ اللي يرى الخذلان الواضح، الهزيمة، الأسر، القتل، أخذ أموالهم، أولادهم ينسبهم، كل دي اللي بنشوفه. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك نقبضك إلى الرفيق الأعلى قبل أن ترى ما وعدناهم به، يبقى إلينا مرجعهم فستراه أنت بعد ذلك. فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. مش عايزين شهود، وكفى بالله إيه؟ وكفى بالله شهيدا. ولكل أمة الرسول، برضو ما ظلمناش ما عذبناش قبل أن نرسل رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لازم ينبههم، قلنا التجريم والعقوبة والنصر. التجريم والعقوبة يعني لا نعاقب إلا على جرم. ما يجيش واحد كده يقول لك انت عملت الشيء الفلاني فانا هعاقبك عليه، تقول له الشيء الفلاني اللي انا عملته ده يعد جريمة؟ يقول لي اه. اقول له في اي انت قلت ان ده جريمة قبل كده؟ انت ما قلتليش انها جريمة عشان كنت بتبتعد عنه، يبقى انت ما نصتش على انها جريمة، يبقى انت مالكش حق تاخذه، يبقى لا عقوبة الا عند ايه؟ الا على جريمة. وما فيش تجريم كده من عندك تقول دي جريمة، تقول لا، ده التجريم لازم بنص يسبق الايه؟ بنص يسبق الفعل. ولكل أمة الرسول، لكل أمة الرسول في هذا متعلق بأمر الدنيا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هم قال لك أيوه، طب اشمعنى لكل أمة رسول؟ ما يجيش رسول كده للكل. قال لك لا، لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق. كانوا موحدين أولا في ذرية آدم عايشين سوا، وبعدين تقتضي الأحداث أن يتباعدوا، ده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا. فلما جماعة ينتقلوا من الوطن الأصلي لجماعة يبقوا إيه؟ نواة. والمواصلات بعيدة والالتقاءات ما كانش فيه، يبقى الآفات تتعدد بتعدد البيئات، كل بيئة لها إيه؟ لكن إذا تقاربت الالتقاءات والمواصلات بقت سهلة، والشيء يحدث في الشرق يبقى في الغرب في يومها، والشيء يحدث في الغرب يبقى في الشرق في يومها، والآفات تبقى متحدة ولا مش متحدة. الآن في العالم الآفات متعددة ولا موحدة؟ تكاد تكون موحدة. يبقى مدام الآفات بقى موحدة يبقى يجي رسول إيه؟ واحد يعالج. لكن كان زمان إيه؟ إنعزالية، كل جماعة في حتة، يبقى كل حتة إيه؟ يبعث لهم رسول ليعالج الداء المناسبة للبيئة هذه. فإذا التقت البيئات تبقى التقت الداءات، ومدام التقت الداءات يبقى الرسول اللي يجي يعالج يبقى إيه؟ يبقى واحد. لكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم. طب ما هو التاريخ قال لنا برضو كده، كل رسول جه فناس أمنوا به وناس كفروا، اللي امنوا به انتصروا واللي كفروا ايه خذلوا، بالحق ولا مش بالحق. يبقى التجربة السابقة للإسلام حصلت هذه ولا لا، أو أن الآية عامة لكل أمة الرسول، أي تنادى يوم القيامة باسمه، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة موسى، يا أمة إيه عيسى. ولذلك الحق يقول في آية ثانية فكيف إيه؟ إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الايه ولا يكتمون الله ايه حديثا. لكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم أي بالبلاغ عن الله آمن من آمن وكفر من كفر، وما دام حصل إيمان وكفر ينقضي بينهم. طب ده القضاء بين اثنين لازم يكون في مسألة عليها نزاع. الله، يبقى لازم المؤمن يعتبر ان الكافر منازع له، لان الكافر بيعتبر المؤمن منازع له. تبقى قضية ولا لا؟ القضية تعوز حكم ولا لا؟ تبقى تعوز حكم. قضي بينهم بالقسط اي بالعدل وهم لا يظلمون. ما دام قضي بينهم يبقى في اصحاب حق واصحاب باطل وهم لا يظلمون، اللي هم مين؟ المؤمنين. ولا المؤمنين لا يظلمون باننا ننقص حسناتهم، ولا التانيين يظلمون باننا نزود سيئاتهم. فاذا ابلغهم رسول الله انهم سياتي يوم يسالون فيه عن كل شيء استبعدوا ذلك. أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. الله، مستعجبين الحكاية دي أوي. الله، الحق سبحانه وتعالى يريد أن يدخل عليهم هذه المسألة دخول إناس إيماني. يقول أفعينا بالخلق الأول؟ طب أنتوا تبعثوا، أنتوا مش لما كنتوا موجودين ومتتم لكم أبعاد ضيبة في التراب؟ أجزاءكم وذراتكم دي في إيه؟ في التراب. طب داني خلقتكم من لا شيء، أبقى أعجز عنني أخلقكم من حاجة موجودة ألمها كده وأقول تعالي قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ، اتجمعي عناصر فلان وانت اتجمعي عناصر فلان، يبقى الإعادة ولا البدء أيهما أصعب؟ البدء أصعب، لأن البدء عن إيه؟ عن عدم، ولكن الإعادة عن مين؟ عن موجود. فإذا تكذبهم يقوم يقول لك إيه؟ طب ما تجيب لنا اليوم ده بقى بدري كده، هات. ما هو استهزاء بقى، ما هو لو كانوا موقنين بيوم يعذبون فيه على كفرهم لما استعجلوه، إنما يستعجل استهزاء. تقول له هي طب هات لنا اليوم ده يا سيد، يستعجلوه. تقول له هو أنت بتستعجل بالخيبة؟ ده دليل على انك انت جاهل خالص بالمسألة. ده انت لو عرفت ما يحدث لك في هذا ما تستعجلوش، ده انت تفر منه. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، اي في اننا لايه نعود. نقول له طب تعالى معنا، الجماعة الذين لا يؤمنون بإله ولا يؤمنون بمعاد الى الإله، زي روسيا مثلا، ما فيش اله ولا بتاع، ده خرافه، ده مش عارف الكلام ده. نقول لهم انتوا قمتم بثورتكم ليه ودبحتوا ناس؟ قال لك لانهم ظلموا، والضعاف دول عايزين ننتصر لهم، فاللي ظلموهم لازم نعمل فيهم اللي عملوا وناخد منهم اللي عندهم وناخد حياتهم كمان. الله، اذا الجزاء وارد عندكم، ان كل ظالم لازم ياخد جزاءه. طب والناس اللي ظلموا قبل ما تطلعوا انتم، يبقى موقفهم ايه اذا كنت انتم بتؤمنوا بايه بالجزاء؟ بتقولوا ان احنا عملنا كده وخدنا اموال الظلمه وقتلناهم لانهم استضعفوا الناس. طب دول اللي ادركتوهم، واللي ما ادركتهمش ايه؟ يبقى اولى بكم ان تقولوا ان هناك مكان تاني لازم كل واحد ياخد جزاءه، والا كان ترتيبكم على الجزاء ده غلط، ويبقوا دول كان نفدوا منكم وانتم بس ما شطرتوش اللي على اللي عاصروكم، انما اللي جم قبل عصركم أو محدش قام عليهم من السائرين، ولذلك قال لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه. فمات ظلوم بالشام ومات على حاله كده، ما انتقمش ربنا منه. فقال الله بعقله كده قال لا مش بقى الظالم ده يموت كده من غير ما تقول، والله إن وراء هذه الدار دارا يجازى فيها المقتل بإحسانك والمسيء بإساءتك، مش ممكن تكون إلا كده. الله أمر طبيعي ما دام أنت في قانونك إنك أنت بتحب إيه؟ بتجزي بالجزاء الأوفى من أحسن وتعاقب المسيء. طب الذين أساءوا مشوا على حل شعرهم في الدنيا وخدوا كده حظهم ومتعتهم من الناس وهو إلى آخره، وظلموا وساعوا في الأرض فساد، يبقوا نعمل فيهم إيه؟ ده كان المنطق يقتضيك إنك أنت تقول ده لازم إيه؟ لازم يوجد يوم يجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولكنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال والله الوعد ده عند رب الوعد، أنا أولا اللي بقول من عندي، ده أنا نفسي ما أملكش لنفسي نفع ولا ضر، فكيف أملكه لغيري؟ يعني عمال بيبرأ نفسه من كل حول وإيه وطول، يقول لا أنا ما أقدرش على ما أقدرش على أنفع نفسي ولا أضره، فأنا أجيب لكم نفع ولا ضر، ولا دي بإيد مين؟ بإيد خالقي وخالقكم. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.